إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية يا معاشر المسلمين أخبرنا فيها ربنا سبحانه وتعالى أنه هو الذي أنزل الذكر الذي هو القرآن، وأنه الحافظ له سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، إن الله عز وجل قد حفظ القرآن، حفظه بعد إنزاله، فأودعه في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم في قلوب أمته، حفظه سبحانه وتعالى، فحفظ ألفاظه من التغيير والزيادة والنقص، وحفظ معانيه من التأويل. فهذه يا معاشر المسلمين من آيات الله ونعمه العظيمة على عباده المؤمنين. ثم يا معاشر المسلمين، إن الآية فيها بشارة عظيمة للمسلمين عامة ولأهل القرآن خاصة، بأن أهل القرآن لا يسلط الله عليهم عدواً يبيدهم جميعاً. وهذا يا عباد الله من حفظ الله جل وعلا للقرآن الكريم كذلك. ومن ثم، فإن أعداء الإسلام مهما حرصوا وسعوا يا عباد الله للقضاء على الإسلام وأهله، فإنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، خصوصاً مع وعد الله سبحانه وتعالى القائل جل في علاه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعد من الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن ينصر أهله يا عباد الله. فأبشروا يا معاشر المسلمين، فإن المستقبل للإسلام وأهله. أتدرون لماذا عباد الله؟ لأن هذا وعد من الله، ووعد الله لا بد أن ينجزه، وما ضمنه لا بد أن يقوم به، وهو القائل سبحانه: ومن أوفى بعهده من الله. والقائل: إن الله لا يخلف الميعاد. والقائل: ومن أصدق من الله حديثا. والقائل: ومن أصدق من الله قيلا. أعداء الإسلام منذ سطوع نور هذا الدين العظيم يسعون إلى إطفائه يا عباد الله، يسعون للقضاء على الإسلام وأهله يا عباد الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أعداء الإسلام يحرصون يا معاشر المسلمين على طمس الهوية الإسلامية، ويكيدون الليل والنهار ليزحزحون عنها. قال جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا. عباد الله، أعداء الإسلام يسعون إلى ذلك بكل الوسائل، بالغزو العسكري والغزو الفكري والغزو الأخلاقي، يسعون إلى طمس هويتنا الإسلامية، يسعون يا عباد الله لإخراجنا من هذا الدين، أو على الأقل يسعون إلى تشكيكنا في عقيدتنا يا معاشر المسلمين. إنهم قد سعوا إلى إسقاط الخلافة فأسقطوا الخلافة، ثم مزقوا دولة الإسلام إلى دول، ويحرصون حرصاً شديداً على تشتيت وحدة المسلمين وإبعادهم عن الأخلاق الفاضلة وإبعادهم عن سبب عزهم وسوددهم، إبعادهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى، عن كلام رب العالمين جل في علاه، في مخططات صارت يا معاشر المسلمين لا تخفى على عاقل وعالم بما يكاد للدين وأهله. ثم إن أعداء الإسلام في بعض الأحيان بل ما أكثرها يا معاشر المسلمين يحرصون على استفزاز المسلمين، يحرصون على استفزاز المسلمين، وذلك بالتعدي على شعائرهم ومقدساتهم. ولا يخفى عليكم يا عباد الله ما وقع في هذا الأسبوع وما صدر من فاجر من الفجار عليه من الله ما يستحق، حين أحرق المصحف كتاب الله عز وجل في دولة سويسرا على مرأى ممن يصوره وبعض وسائل الإعلام وتحت حماية من أمن بلاده، ثم يتكرر الأمر في هولندا. وهذا عباد الله، هذه الجريمة يا عباد الله صارت تتكرر مرة بعد مرة من أعداء الإسلام، وهم يريدون بذلك أمرين: أما الأمر الأول وهو استفزاز المسلمين، وأما الأمر الثاني وهو سبر حال المسلمين، هل هم أقوياء أم ضعفاء؟ أما الأمر الأول وهو استفزاز المسلمين بهذه الجريمة التي يفعلونها يا عباد الله، يريدون استدراجكم يا معاشر المسلمين لتقعوا في بعض الأعمال الشنيعة، فإن من المسلمين من تأخذه الغيرة وهو مشكور عليها، ولكنه ينساق وراء العاطفة فيفعل بعض الأعمال المشينة. بعض المسلمين كردة فعل قد يلجأ إلى حرق التوراة والإنجيل المحرفين، ومنهم عباد الله من يعتدي على سفارة البلدة التي حرق فيها كتاب الله عز وجل في أعمال لا نقرها يا عباد الله، وهي التي يريدها أعداء الإسلام، لأن بأيديهم وسائل الإعلام التي يوجهونها إلى ردود أفعال المسلمين المشينة، ويتغافلون عن السبب الأصلي لحدوثها، وهو الجريمة التي فعلوها بحرق كتاب الله عز وجل. فعلى المسلم أن يكون فاطنا عالما بما يحاك للإسلام وأهله. وأما الأمر الثاني فإن هذا الفعل الشنيع الذي فعلوه يختبرون به حال المسلمين، أهم في قوة أو ضعف؟ عباد الله، إن الجاني الذي أحرق كتاب الله عز وجل ومن يؤزه يا عباد الله إذا لم يردع وإذا لم يعاقب فإنه يعلم بأن المسلمين في ضعف، وأن هذه الأمة قد صارت أمة غير مهابة، ولهذا تجرأ الأعداء على كتاب ربنا وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الدول الإسلامية قد تستنكر الاستنكارات الرسمية كما وقع من وزارة خارجيتنا، وهم مشكورون على ذلك، ولكن الأعظم من هذا يا عباد الله أن نحرص للعودة إلى ديننا، أن نعود إلى ديننا لنصير أمة مهابة لا يتجرأ الأعداء على مقدساتها وشعائرها، أن نعود لهذا الدين، وأن نتمسك به جميعا أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين. عباد الله، تمسكوا بدينكم اعتقادا وعملا واستجابة لله ورسوله في الأوامر والنواهي، ووقوفا عند حدود هذه الشريعة السمحة. على كل واحد منا عباد الله أن ينظر إلى نفسه وأن يحرص على التمسك بدينه. حاسبوا أنفسكم معاشر المسلمين، ولينظر كل واحد منا إلى تمسكه بهذه الشريعة العظيمة، هل هو متمسك بهذه الأحكام ليكون سببا لعز هذه الأمة وليغيظ أعداء الإسلام يا معاشر المسلمين؟ فإن بعض الناس قد يتغافل عن هذا الأمر ثم يوجه لسانه للنقد، ينتقد إخوانه المقصرين ومن هو واقع في التفريط، بل قد ينتقد ما آلت إليه بلاد المسلمين من ضعف وهوان. قبل ذلك ينبغي أن نقول له: انظر إلى نفسك أولا، فلعلك نسيت أو تناسيت أنك أنت المتسبب في إلى ما آلت إليه بلاد المسلمين. ننظر إلى حالنا عباد الله فنجد التقصير ظاهرا في التمسك بدين الله عز وجل، وقعنا في مخططات الأعداء والله المستعان. تفريط في أحكام الشريعة، تضييع للصلوات، بعد عن أخلاق الدين، وابتعاد عن معاملاته الحسنة، فضلا عن التشبه بالأعداء في اللغة والعادات والله المستعان. بل إننا إذا نظرنا عباد الله إلى حالنا مع كتاب ربنا جل وعلا وجدنا عجبا. تركنا كتاب الله، تركنا كتاب الله فأصابتنا ذلة عظيمة، حتى تجرأ الأعداء على حرق كتاب الله سبحانه وتعالى دون معاقبة الجاني والله المستعان. نحن عباد الله نستنكر هذه الجريمة الشنيعة، لكن هل سألنا أنفسنا ما حالنا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ نعم عباد الله، إن المرء قد يتعجب من الاستهانة بكتاب الله، من هذه الجريمة الشنيعة حين يحرق كتاب الله جل وعلا، ولكن الأعجب من ذلك هو تركنا للقرآن العظيم، هو تركنا للقرآن العظيم. يا معاشر المسلمين، إن المسلم قد لا يهين كتاب الله عز وجل، قد يحفظه ويجعله في مكان لا يهان. نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، كما في الحديث الذي في الصحيحين: فإن أمن المسلم من أن يقع المصحف بين يدي العدو فإنه لا بأس أن يسافر به. لا يتصور عباد الله أن مسلما يهين المصحف فيمزقه أو يحرقه أو يهينه عباد الله إلا فاجرا كساحر يا عباد الله، وهذا الفعل هو ردة عن دين الإسلام. لكن الإهانة العظمى التي تصدر منا في حق أنفسنا مع كتاب الله عز وجل الذي هو سبب عزنا وسعددنا. ولذلك عباد الله صارت أمتنا إلى مذلة والله المستعان، هو هجرنا للقرآن الكريم، هجرنا للقرآن الكريم. وهجر القرآن أنواع كما يقول الإمام ابن القيم: أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، وهجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه هذا الثاني، والثالث هجر التحاكم إليه، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة مراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به. إن كثيرا من المسلمين يا عباد الله قد وقع في هجر القرآن بأنواعه، وإن كان بعض أنواع هجر القرآن أهون من بعض. من المسلمين من هجر تلاوة كتاب الله عز وجل وسماعه، ولعله لا يقرأ كتاب الله إلا في رمضان إن قرأه، وبعضهم عباد الله إن حدثته عن تلاوة كتاب الله عز وجل، وكم يختم القرآن في الشهر يتحجج يا معاشر المسلمين بضيق الوقت، وهي كلمة مطاطة وادعاء أجوف. والله الذي لا إله غيره، لو تمعن المرء في الوقت الذي يقضيه مع هاتفه ومع وسائط التواصل الاجتماعي لوجده زمنا كثيرا، ما لو جعل المؤمن ربعه فقط في تلاوة كتاب الله عز وجل لقرأ حزبين أو أكثر يا عباد الله، فيختم مرة على الأقل في شهره، لا يجفو مع كتاب الله عز وجل، فيختمه ولو مرة في الشهر يا معاشر المسلمين. ومن المسلمين من يقرأ القرآن لكنه هجر تدبره، يقرأ ولا يكلف نفسه معرفة معاني القرآن، لا يقرأ التفسير ولا يحضر دروس التفسير. وربنا جل وعلا أخبرنا أنه ما أنزل القرآن إلا ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ومن المسلمين يا عباد الله من هاجر الحكم بالقرآن والتحاكم إليه، يتحاكمون يا عباد الله إلى أهوائهم، ويتحاكمون إلى قوانين البشر، ويتركون حكم أحكم الحاكمين القائل في كتابه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أنزل إليكم الكتاب مفصلا موضحا يا عباد الله فيه الحلال والحرام، فيه الأحكام الشرعية، فيه أصول الدين وفروعه، ولا أحسن من حكمه يا معاشر المسلمين، لأنه حكم مبني على الرحمة والحكمة، حكم مبني على الرحمة والحكمة يا عباد الله. ألا فاتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، واحرصوا على كتاب ربكم جل وعلا تلاوة وحفظا، تدبرا وعملا، وتحاكما إليه يا معاشر المسلمين. فإن فخرنا وفخر هذه الأمة إنما هو في كتاب ربنا، الفخر في كتاب ربنا، وفيه عز وسؤدد لأمتنا. فربنا جل وعلا بيّن بأن هذا القرآن فخر لهذه الأمة ولنبيها، وهو عز وسؤدد وشرف وعزة لها، فقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نعم عباد الله، سوف تسألون عن كتاب ربكم جل وعلا. أقمتم به فارتفعتم وكنتم أمة مهابة، أم تركتم القيام به يا معاشر المسلمين؟ فيكون القرآن حجة عليكم يوم لقاء ربكم. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إنكم في نعمةٍ عظيمة، هي نعمة الهداية لدين الإسلام. ألا فتمسَّكوا بهذا الدين يا عباد الله، تمسَّكوا بحبل الله عز وجل الذي هو قرآنه ودينه، تمسَّكوا بهذا الدين لتغيظوا أعداء المسلمين الذين يتداعون عليكم للقضاء عليكم وعلى دينكم يا معاشر المسلمين. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الأعداء يتداعون علينا أن يدعو بعضهم بعضا للقضاء على الإسلام، وإن اختلفت مللهم، وإن اختلفوا وأظهروا الاختلاف بينهم، لكن إذا كان الأمر على الإسلام والمسلمين فإنهم يجتمعون عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى الأمم عليكم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. الحديث رواه أبو داود. نعم عباد الله، أعداء الإسلام يدعو بعضهم بعضا للقضاء عليكم والقضاء على دينكم، فوتوا عليهم الفرصة، وذلك بالتمسك بدينكم، بالتمسك بكتاب ربكم سبحانه وتعالى. عودوا إلى ربكم جل وعلا، ولتغيظوا أعداء الإسلام الذين يفرحون يا عباد الله إذا نزلت بكم مصيبة، أما إن أصابتكم حسنة فإن هذا مما يغيظهم يا معاشر المسلمين. وإنما الحسنات والخيرات تتوالى علينا وعلى أمتنا إذا عدنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. واحرصوا معاشر المسلمين على التعوذ بالله عز وجل من شر الأعداء ومن شماتتهم، كما علمنا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. وعلم أصحابه أن يستعيذوا بالله من شماتة الأعداء، فقال لهم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اتقوا الله معاشر المسلمين، وتمسكوا بدينكم، واستعينوا بربكم، وتوجهوا إليه دائما بالدعاء أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يحفظكم بالإسلام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدواً ولا حاسداً يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء.